شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب البيع، واليوم ندخل في فصل جديد. انتهينا في الفصل الأول في البيوع المنهي عنها والتي يبطل العقد فيها، وذكر فيها سبعة أنواع قد فصلنا فيها القول. اليوم ندخل في نوع آخر من البيوع المنهي عنها لكن لا يبطل فيها العقد، يعني العقد يصح لكنه يقع فيه العاقدان إن كان يعلم بالإثم، وإن جهل فلا يكون إثما عليهما. لكن هذه البيوع منهي عنها، محرمة، لا يجوز فعلها، وإن حدث فإنها تصح. والسبب صحة هذه العقود بأنها النهي فيها ليس عن نهي في الأركان أو الشروط، لكنه عن معنى اقترن به، كما قال المؤلف في سياتي معنى، عن معنى اقترن به. ودائما نمثل في على ذلك بالبيع يوم وقت النداء في يوم الجمعة، بأنه إذا تم هذا البيع في غير وقت الجمعة وقت النداء فالبيع صحيح ولا إثم على أحد. أما إن تم في هذا الوقت في وقت النداء بعد وقت النداء في صلاة الجمعة فهذا البيع منهي عنه لأمر الشارع فيها وضرب البيع، ولكن البيع صحيح لأن تحققت فيه الأركان والشروط، وأن النهي وأن البيع ليس عن يعني وصف لازم أو أمر أو ذات في البيع نفسه. إذا القسم الثاني الذي معنا من المناهي المنهيات عنها، يعني المناهي في البيوع، وهو الأنواع التي سيذكرها لنا. والسبب كما قال أن النهي عدم البطلان هذه بخلاف القسم الأول الذي لخصناه في الغرر، وتجد هنا القسم الثاني غالبه في الضرر. تجد أن هذه البيوع التي سيذكرها المؤلف النهي فيها لما يحدث من ضرر لإما عموم المسلمين أو أحد المسلمين البائع أو المشتري. لذلك قال فصل ومن منهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به كما بينا. ومنها الأدلة أنواع، سيبدأ بذكر بيع الحاضر للبادي، وكبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى. طيب، هذا النوع الأول من البيوع المنهي عنها، بيع الحاضر للبادي، وهذه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم بأنه نهى عن بيع الحاضر لغاية للبادي. ثم قال في علة في رواية حديث جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. طب ما هو الحاضر وما هو الباد؟ الحاضر الذي يأتي من الحضر اللي هو من أهل المدينة، ممكن تقول من الحضرة، ويعني والبادي هو الذي بدويا كان أو قرويا، إما يأتي من البداوة من البدو أو كان من أهل القرى الذين عندهم الزرع والبساتين ويزرعون الأراضي، أو عندهم ما يرعون به، يعني عندهم المراعي، عنده مثلا المواشي أو عنده الغنم، فقد يأتي بالصوف مثلا من الغنم يأتي إلى السوق ليبيعها، أو يأتي من منتجات المراعي التي عنده من اللبن والجبن وغير ذلك، أو يأتي ببعض الزرع أو غير ذلك يريد أن يذهب إلى سوق المدينة ليبيعه ويستفيد. هذا هو البادي التي ما معنى، والحاضر هو الذي يكون من أهل الحضرة، أو هو البلدي، يعني ممكن يسموه الحاضر أو البلدي من أهل البلد أو من المدن. فهنا عندنا نهي من الشارع من قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد. طب ما هو الحاضر بعناه بيناه، طب ما هو البادي بيناه، لكن ما صورة البيع المنهي عنها؟ انظر لكلام المؤلف يضع لك شروطا في بيع الحاضر لبادي. يعني إذا ليس كل بيع الحاضر لبادي منهي عنه، هذه تفصيلات تغوصون فيها لم نكن نتكلم عنها في المتون السابقة ولا تجدها في الأحاديث يعني بالتفصيل هذا. ذكر وقال إيش؟ بأن يقدم غريب طيب بمتاع تعم الحاجة إليه، يبقى أول شيء الأصناف من اللي تعم الحاجة إليها، هذا أول شرط حتى يكون النهي تعم الحاجة إليه. إذن يعني أصناف من ممكن تقول الأقوات من القوت أو من الأشياء التي ليست النادرة أو التي ليس يحتاجها الناس لن تدخل، لا من أصناف التي يحتاج إليها الناس. قال ليبيعه بسعر يومه، وهو جاء ليبيع هذا الشيء اللي هو الصنف المحتاج إليه إيش بسعر يومه. يبقى أول شيء عموم الحاجة، عموم الحاجة كالأطعمة أو مثلا ممكن تقول ألبسة معينة، إذن الذي ليس يحتاج إليه كان نادرا لم يحرم لم يدخل في هذا البيع، دي أول شيء أول شرط قاله. ثم قال إيش ليبيعه بسعر يومه، يبقى هو جاء البلدي أو الأسف جاء البادي، جاء البادي أن يريد أصلا جاء ليبيعه بسعر يومه، يعني هو جاء قاصدا السوق في هذا اليوم ليبيع وينتهي ويرجع، لا يريد أن يتكلف يبيت في المدينة فيتكلف مبيت ويتكلف نفقة، يريد أن يذهب كما يقال إلى صد رد، يعني أنه يذهب ينزل السوق يبيع ما عنده كان ثم يرجع إلى بيته أو بلده أو قريته إلى غير ذلك. فهنا هذا الأصل هنا يريد. لذلك إذا عرض الحضري على البدوي ودعاه إلى ألا يبيع بسعر يومه دخلنا في النهي، أو كان البدوي لم يرد أصلا أن يبيع بسعر يومي، يعني هب أن البدوي نازل ولا ننزل بقى معايا حاجتي أقعد في القاهرة أو أقعد في البلد يومين ثلاثة أبيع براحتي، يبقى هو لم يكن أصالة مريدا ليش أن يبيع بسعر يومه، لا ده هو أصالة جاي منتوي يجلس ويقعد يومين ثلاثة ينزل السوق ويبيع بالتدريج، لأن دي هتفرق. الحالة الأولى هي التي تدخل في النهي أنه يبيع يقصد بسعر أنه جاء قاصدا، فبدلا أن يدخل ويبيع بسعر يومي سيستقبله البلدي ويقول له لا لا تذهب أنا أريحك اترك لي البضاعة وأنا سأبيعها لك بالتدريج لتكسب أكثر. يبقى هنا دخل في النهي، يبقى الشرط يريد أن يبيع بسعر اليوم أنه يترك له البضاعة ليبيع له بالتدريج هو. فهذا أيضا يعني أنا هعمل الكود شكله كده معلش أنا هعمله أظهر عشان نجمة 21 ثلاث سبعات شباك، نجمة 21 نجمة ثلاث سبعات شباك حلينا مشكلة الصوت خلاص إن شاء الله تلوش. طيب إنه يعني يقول له أنا بيع النهاردة السعر أبيع مجموعة عنده مثلا بضاعة ألف، قال له لو نزلنا بالألف مرة واحدة في السوق ده زاد الطلب زادت عرض والطلب، فلا نبيع النهاردة 500 ونستنى بكرة بيع 500 لعل بكرة يزيد بيزيد السعر وهكذا، أو ممكن يبيع كله بعد يقول له انتظر سأجعل البضاعة عندي ويوم اثنين ولما السعر يعلو أبيع لك. فهنا الصورة المنهي عنها أن يكون جاء البدوي قاصدا أن يبيع بسعر اليوم فيستقبله الحاضر يثنيه عن ذلك ويقول له لا تبع بسعر اليوم إن كنت جاء، لكن لو جاء أصلا البدوي يريد أن يجلس ويبيع فاستقبله الحاضر ليساعده فسنبين هذا جائز، هذا من باب النصيحة وباب المشورة له. فلذلك مواضع هذه القيود في المتن قال إيش ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى، هذا هو الصورة التي قل، لكن كما قلنا إن هو طلبه أن يوكله ليبيع له بسعر أعلى. ف لكن لو جاء الرجل أصلا يريد البيع بالتدريج فقابله الحاضر وقال له اتركه عندي أنا أبيعه لك يعني وأخبره وأرسل لك المال لا لو أنت تريد أن فهنا لا يدخل في نهي الحديث. أو لو كانت الأصناف ليست مما يحتاجها الناس أو الأصناف النادرة أصالة. طب ليش قلنا ذلك؟ قالوا لأن أيضا الحاضر له أن ينصح البدوي لو كان قريبا له معرفة له فله أن ينصحه يرشده لما فيه المصلحة أصالة. طيب طب انت خلص بس لسه ما انتهتش خلص من المسألة توقفني بدري أو لسه ما زلنا. طيب طب لو سأل الحضري ثم شرط ثالث لو سأل الحضري الترك لو سأل الحضري أن يترك ويبيع له على سعر اليوم لا يحرم. ليش؟ لو يعني الحاضر قال للبدوي اتركي وسأبيعه لك بسعر اليوم إذن لا إشكال في ذلك لأن هو البدوي كان نازل يبيع بسعر اليوم أيضا. رابعا أن يكون عالما بالنهي وهذه مسألة اختلفوا فيها الأصحاب لأن الرافعي ذكره والنووي رحمه الله عليهما لم يذكره أهمله هنا أصالة أن يكون عالما حتى بالنهي حتى يقع في الإثم وإما لو كان جاهلا فلا يقع في الإثم. طيب هذه ضوابط وضعوها في هذه المسألة. طيب هل يشترط أن يكون افترض المتاع اللي أتى به البلدي أنا آسف القروي أو البدوي الطعام اللي جي فيه مثلا في سعة في سوق البلد يعني موجود منه بكثير فلا يضر أنه نزل في يومه أو تأخر أو غير ذلك يعني هل هناك فارق لو كان في سعة أو في عرض لهذه السلعة أصلا في السوق عندنا مثلا أو هذا الفارق لا يضر أصالة عندنا يعني فيها وجهان وجه إنه يحرم لإطلاق الخبر لم يفسر الحديث لم يفسر الفرق بين القلة أو الكسرة والبعض قال إنه لا يعني لا يحرم إن كان لم يكن حاجة لأهل البلد لهذه الطعام وأن هذا لا يضر. هو إيش الحكمة في التعليل في النهي؟ هو الضرر الذي يصيب أهل السوق. ليش؟ هنا نظر قلنا دائما الأبيوع التي سيأتي معنا في هذا الفصل غالبها يرجع النهي فيها للضرر. إيش الضرر؟ الضرر إن لو نزل هذا البدوي إلى السوق ويبيع بسعر اليوم سيستقبله تجار السوق فأولا يستفيدون من البضاعة ويعطون له سعر السوق وهم يستفيدون بالبضاعة التي نزلت ويربحون لأن هذا السعر الموجود بخلاف لو استقبله البلدي وقال لو اترك البضاعة عندي سأتدرج أنا في بيعها لك فسيحرم أولا سيحرم أهل السوق بأخذ هذه السلعة بسعر يومها التي قد يتربحون منها وقد ينتظر البلدي بعدم البيع حتى يعلو السعر فهذا لا شك أن فيه ضرر بتجار السوق. فهنا نظر الشرع للمصلحة العامة كانت المصلحة الخاصة ليه القروي او البدوي انه يتاخر في البيع ليربح هو اكثر عن طريق البدوي الحاضر لكن الشرع نظر للمصلحه العامه على المصلحه الخاصه فقال هذا سيحرم اهل السوق بنزول السلع التي قد تاتي لانه لما بياتي البدوي من بلده ومعه السلع يريد ان يبيع ويرجع هو لن يستطيع ان يتفاوض كثيرا عايز يخلص يبيع ويرجع تاني فهو ستجد ان اهل السوق ايش يجلسوا معه ساعه ساعتين ثلاثه لابد ان سيبيع في اخر اليوم ويخرج وينتهي الامر بخلاف لا لو ما عندوش إشكال ما عندوش السعر سيخزن ثم يرجع يبيع فهذا لا شك بأن هنا النهي اللي جاء من الشرع للحفاظ على المصلحة العامة والضرر العام الذي قد يصيب أهل السوق فقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. طب لو فعل ذلك الحاضر صح البيع ووقعوا في النهي اللي هو الاسم إن كان يعلم طبعا أي منهما بذلك. طيب طب إذا لو قلنا بأن الذي باعه ليس حاضر لباد هب إنه حاضر لحاضر يعني إذا قدم بلدي واحد من أهل البلد مش من أهل البداوة بلدي حاضر هو الذي يريد الابتياع هو اللي معاه البضاعة مش واحد من أهله وتعرض له بلدي آخر يريد أن يبتاعه له رخيصة هل يحرم أم لا يحرم؟ نفس الحالة بس ليس حاضر لبادل حاضر لحاضر وهنا في خلاف عندنا في وجهان في المسألة هذه. صحيح. البخاري اختار في البخاري في الصحيح البخاري المنع، اختار المنع، ومسألة على خلاف عندنا فيها هذه مسألة، هل العلة واحدة أم لا؟ ولأنه هو بيقول البلدي بلدي لا، وأن ينزل السوق وصاحب البلد يعني ممكن يجلس ما يبيع، ليس كما عند البدوي الذي يريد أن يبيع ويرجع وما عنده مكان، هذا البلدي ممكن ينتظر، فكأنه مريد لأن يبيع لهذا البلدي، وهذا حق له أن يبيع كما يريد. فالبعض قال إذن ليس هذه في الصورة، لكن البخاري يعني رجح المنع في ذلك. طيب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال وتلقي الركبان، هذه الصورة الثانية من صور المنهي عنه للضرر، لو قلنا نستطيع أن نقول ذلك. لا ما فيش، ما عندناش فيها معتمد حقيقة يعني. ما قال وتلقي الركبان من يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، هذا نوع آخر بالتلقي، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبنة. طيب هذا النوع الآخر من البيوع المنهي عنه وهو ما يسمى تلقي الركبان، وأصله من حديث أبو هريرة عند مسلم رضي الله عن أبو هريرة ورحم الله الإمام مسلم وصلى الله على نبينا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب أو لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده بالسوق فهو بالخيار. هذا الحديث عند مسلم نهى عن تلقي الركبان، وهو تلقي الركبان هنا كما جاء بأن يتلقى طائفة ناس جايين معهم متاع وداخلين على أول البلد أيا كانوا من هم أصالة، فيخرج لهم تاجر يعلم بقدومهم يستقبلهم على بداية على أول البلد قبل دخولهم البلد ودخولهم السوق، فيشتري منهم البضاعة قبل أن يعرفوا السلعة، قبل أن يعرفوا السعر. قبل أن يعرفوا السعر. طيب فهنا هذه صورة المسألة، أول شيء أنه يخرج لهم قاصدا تلقيهم. طب لو خرج بدون القاصد، هب أنه كان خارج على أطراف المدينة في مصلحة أو شيء وجد الركبان موجودين داخلين على المدينة ولم يقصد، يعني خرج لشغل آخر فاشترى منهم، وجهان عندنا، وجه أنه لا يعصي لأنه لم يقصد التلقي، لأنه جاء النهي عن تلقي الركبان يعني يقصد، وأصحوهما عندنا في المذهب أنه يعصي، قالوا لشمول المعنى الذي جاء فيه الحديث بأنه هو تقابلهم واشترى منهم، لأن العلة مش أنه يتقصد الخروج، العلة أنه هو يشتري منهم قبل نزولهم السوق ومعرفتهم للسعر. طيب على الخيار الأول، على النوع الأول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار، جعل لهؤلاء الركبان إذا نزلوا السوق ووجدوا قد غبنوا في السعر، يعني هاب أنه اشترى منهم عندهم طعام ولا عندهم زرع جايين به أو شيء أو صوف أو غير ذلك مثلا بألف وفي السوق وجدوه 1200، يبقى لهم الخيار لأنه هو قد غبنوا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار في الفسخ ولهم الخيار في الإمضاء. لو قلنا بأنه في النوع الأول أنه لم يتلقى قاصدا وصححنا لا يعصي، إذا ليس لهم الخيار، يعني لو نزلوا السوق ووجدوا السعر أعلى ممن باعوا به فليس لهم الخيار الركبان. لو قلنا بأنه الراجح عندنا أو الصحيح الوجه الأصح عندنا بأنه يعصي، فإذا لو نزلوا السوق ووجدوا السعر قد غبنوا فيه أو قال لهم الخيار في الفسخ. طيب طب لو خرج لهم وباع لهم هو، هم انه جايين يشتروا سيارات ونزلوا سوق السيارات، تلقاهم على الاول المدينه قبل النزول وقال لهم معايا سيارتي اهيت وكذا وكذا، راح باع لهم، هل البيع هنا تلقي للبيع، هو الذي باع يعني هم اشتروا اصاله، هل هو كالتلقي للشراء ام لا؟ ففيه عندنا وجهان ايضا، وجه بالمعنى ووجه بالعدم المعنى. الصحيح ان لو قلنا انه في فارق لان هم هؤلاء تلقي الركبان للبيع، لان هم جاءوا يبيعون وهو منعهم من او مش منعهم، هو اخذ منهم بسعر اقل. اما لو خرج اليهم يبيع لهم على اطراف المدينه، الراجع الله اعلم ان ليس فيها المعنى المقصود. هنا هم بالخيار، ارادوا ينزلوا ينزلوا، ارادوا لا ينزلوا لا ينزلوا، يعني يشتروا منه او لا يشتروا منه ايضا، وان كان فيها وجهان عموما. لا هو هنا الفارق زي ما سياتي ان ان ان المعنى ان في ضرر على الاثنين، في ضرر تلقي الركبان، المعنى في مصلحه الركبان نفسهم انهم غبنوا في السعر، لم يعلموا، لم ينزلوا السوق ويعلموا السعر، ومصلحه السوق لان هو بدل ما ينزل الناس بتجاراتهم فيستفيد اهل السوق ويشترون ويبيعون، هو اخذ منهم، خرج واخذ منهم. فهذه لكن الخيار، لان المصلحه هنا اكثر، الغبن اكثر للمشتري للباع، فجعل الشرع انه الخيار في الرد، لان هو الذي هو العقد. بس الثانيه والله اعلم، لا انا اريد ابيع سلعتي، ما اريد ابيع في السوق حتى لا اختلط باهل السوق، فسعرتي تنزل مع الموجود. اهي خدت سيارتي وقفت، اللي عايز سياره على اول المدينه الاراضي يشتري يشتري، ما يظهر لي والله اعلم لا في ضرر في اهل السوق، لان انا الان ابيع في اي مكان، دي سلعتي يعني، انا اللي ببيع، ما لا يشترط ان انزل في السوق واكون في مثل باقي السلع اساسا. لا اهل السوق لا يظهر الضرر، لان انا ما في ضرر، انا مش ملزم ان انا ابيع في السوق نفسه، انا ممكن ابيع وانا في مكاني، اعمل اعلان واسيب السياره تحت البيت وابيعها مثلا، فانا لا يشترط ذلك. فاهل السوق ده ليس فيه الضرر. اما الثانيين نقول هم ليسوا ملزمين، يعني انا هو فيها وجهين انا قلت، لكن ما يظهر لي انها نفس معنى الذي يتلقى الركبان بغرض انه يقول لهم الصواب، يقول لهم بدل ما تنزلوا تدخلوا السوق وتتكلفوا انتم على الطريق، بيعوا وانصرفوا اعطيكم بالسعر وغير ذلك، ففيه طبعا حرمان للمصلحه العامه لاهل السوق ايضا كذلك. وان كان قلت انا طب الخيار الذي له للمشتري هذا، لو نزل السوق على الفور وقيل عندنا يمتد 3 ايام، ده من الخيار عندنا قدوه كده، الخيار عندنا خيار الرد بالعين او خيار الفسخ، تجد عندنا في المزع على الفوريه بمجرد العلم، ولو علم وما بادر الى الفسخ يضيع عليه الخيار، ودي دايما خدوها كده تجدوها في الخيار بالرد بالعين. اصح الوجهين عندنا الخيار على الفور، يعني اذا نزل السوق وجد السعر قد غبن فيه، فهنا له على الفور او يطلب الطلب على الفور انه يفسخ. واما عندنا قول اخر بانه يمتد الى 3 ايام اصاله. طيب لو افترضنا ان هو لما باعه ب1000 نزل السوق وجدوا السعر في 1000 في السوق، او وجدوا ب1200، لهم الخيار؟ لا ليس لهم الخيار، لان لما تحقق الغبن اللي موجود، نزلوا هم باعوا ب1000 ونزلوا السوق وجدوا ب1000 او وجدوا ب1200، لهم الخيار ليس لهم الخيار في ذلك اصاله. لا ما هو لا هم وجدوه، انا اسف العكس، وجدوه ب1000 او وجدوه ب800، يعني اقل من السعر الذي باعوا به، فليس لهم الخيار. لكن لو وجدوا ب1200 انت في صاحي معانا كويس سنت. ف الركبان هم الذين يبيعون، فباعوا فوجدوا السعر في السوق لما نزلوا الذي باعوا به مساوي او اقل، فليس لهم الخيار. ماشي لكن لو كان سعرهم اعلى من سعر السوق يبقى ايش؟ يبقى ليس لهم الخيار. تمام. طيب لكن لو هم كانوا يعلمون بسعر السوق ووافقوا على البيع، هذا لا اشكال، لا يدخل في الاشكال. يعني هل الركبان جاءوا قال انا اصل الدنيا تغيرت، فهم اللي جايين وعلموا واتصلوا بالتجار اللي في السوق، كم السعر عندكم؟ ب1000. فالرجل قابلهم وقال اشتري منكم ب1000، قالوا له هو نفس سعر السوق، وده ما ننزل السوق هنا، يعني هنا هم عالمون بسعر البلد، ليس لهم الخيار ايضا. لكن يتبقى هل له ان يتلقى الركبان؟ لا ما زال في النهي، لانه سيضر باصحاب السوق، متلقي الركبان ليس له ذلك لانه سيضر باصحاب السوق، لأنه سيضر بالتجار لذلك، لكن ليس لهم الخيار. طيب هل لهم الخيار قبل مجيئهم للسوق؟ هل انهم باعوا وبعد ما باعوا دخلوا المدينة فكروا قالك احنا بعنا ليه؟ لا، تعال نفسخ وبعدين ننزل السوق. قالوا لا، ليس لهم الفسخ قبل معرفة سعر السوق للحديث، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني بمعنى تلقاه وباع له، وبعد أن باع قال ليش احنا بعنا؟ ما نزلناش السوق نعرف السعر، لا نفسخ أولا ثم ننزل السوق نسأل. قالنا لا، ليس لكم الفسخ قبل نزول السوق ومعرفة السعر، إذا وجدتم الغبن لكم الخيار، إذا لم تجدوا الغبن ليس لكم الخيار. تمام؟ طيب طب هل لو علموا الغبن قبل دخول السوق لهم الخيار أم لا؟ هل اتصلوا بأصحاب السوق وقالوا لهم بسعر السوق كذا وقد غبنتم وهم لم ينزلوا السوق لهم ذلك؟ لو عرفوا بالغبن قبل نزول السوق، لأن ليس المقصود إذا أتى سيده السوق الإتياني المكاني فقط، لأن المقصود العلم بأنه غبن أم لا، وخاصة الآن أنه ممكن الشيء يعرف بالتليفونات والاتصالات، فليس المقصود هنا أن يأتي السوق كما كان. إذا علم أنه قد غبن فله، أو بالغبن هنا له أن له في الخيار في الرجوع. تمام؟ طيب إشكال آخر، لو باعوا بألف طيب ولم يعلموا أنه قد غبنوا، تمام، وكان السعر في السوق نزل إلى 800 ثم عاد إلى 1000 بعدما أخبروا، فهل يستمر الخيار لهم أم لا؟ لو غبنوا ولم يطالعوا على الغبن حتى رخص السعر، يعني هم غبنوا وباعوا بألف وكان بألف ومتين ولسه ما يعرفوش، ثم نزل السعر ل800 أصالة ثم عاد بعد ذلك إلى ما أخبروا به، هل يستمر لهم الخيار أم لا؟ أيضا عندنا وجهان في هذه المسألة ولا أعلم فيها ترجيحا، لكن عندنا وجهان، لهم الخيار أم ليس لهم الخيار. طيب لو الاثنين يعلمون، هو طبعا المتلقي هو اللي عليه الاثم، لكن لو لا الثاني لو اراد ان يبيع ويعلم بالسعر والغبن، لان العله جت في الحديث اصلا على صاحب الركبان مش على اهل السوق، بس جات انه قاتل له الخيار اذا اتى بالسوق، فلو هو يعلم صاحب الركبان يعلم سعر السوق كما قلنا، او يعلم او يريد او رضي، فلا شيء هو عليه، لكن المتلقي ليس له ان يخرج، وخاصه لو اراد ان يعطيه اقل من سعر السوق. يسمع المتلقي. نعم. طيب هذا النوع انتم معي على النت بارك الله فيكم. والسوم على سوم غيره. نعم. ما هو لو هم يعلمون بس هم أرادوا أن يبيعوا خلاص رضيوا السعر، يعني هو هو آسب لو إيش لو غبنهم على الغبن، كانوا يقولوا على الغبن. ما هو لو قلنا بأن هو يتلقاهم ليعطيهم بسعر أقل من السوق ليستفيد، لذلك قلنا لو تلقاهم وباع واشترى، برضو في بعض منع، قلنا ليش منع؟ لأنه حرم أهل السوق من هذا الأمر، ما يعلم الفرصة. تقصد لو علم الثاني، لكن هو ممكن يقول له أنا ما أريد أنزل خلاص، وجدت من يشتري مني وبسعر السوق فأريد أن أبيع، فهنا هو ليس الراجح أنه هو ليس عليه شيء اللي ببيع، الذي تلقى هو اللي عليه إشكال، لو كان عالم طبعا بذلك، لو كان يعلم بذلك. نعم. طيب قال والسوم والسوم على سوم أخي غيره، انتبه على غيره نقال في المتن، وهذه ليها لتبين لكم شيء، مع أن الحديث قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. وهنا قال في المتن والسوم على سوم غيره، يعني رجل واقف يشتري سيارة بيسوم عليها، عجبته وقال له كام؟ بمئة ألف مثلا، فبائع ومشتري موجود. فهنا يأتي واحد آخر يريد أن يشتري، يقف، ده غير النجش، خلي بالكم ده السوم، ده هنا سوم، يراه بيتفق على السيارة فيروح يريد أن يأخذها، فيقول للبائع أنا أزيدك 10 وأخذ السيارة، خرب على من؟ على المشتري، أو العكس أصالة، يعني إيش؟ إنه هو إنه إنه إنه لو المشتري هنا، هو هنا خرب على المشتري، لو هناك هي نفسها أيضا، هو يزيد ليبيع منه أو يأتي للمشتري، لا العكس موجودة برضه، المشتري بيشتري السيارة هذه وجدها، فيأتي واحد تاني يقول له عندي أفضل منها أو مثلها بس بثمانين مش بمية، فيقول إيش؟ بيسوم أيضا على البائع، فهو يجعل المشتري يترك السلعة ويذهب ليشتري معهم أصالة بأنقص. وهذا حقيقة العلة فيه الكراهية والبغضاء والقطيعة بين المسلمين، لأنك أنت بتفسد على أخيك السلعة والبيع، وجدت في مساواة بينهما قف ولا تدخل، بخلاف لو كان البيع على المزاد، لأن في بيع على المزاد، إنه يأتي يضع السيارة ويقول له أبيع السيارة بأعلى سعر، اللي عايز يشتري يتفضل، فيقول 100 110 120، وهذا أصله حديث الرجل الذي جاء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، فوجده يعني قوي، فقال له يعني ماذا عندك في بيتي؟ قال عندي قدح وشيء آخر، فقال أتني بهم، فأخذ القدح، في النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا بدرهم أو أكثر؟ فاشتروه بدرهمين، زايد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلان أنا أشتري بأكثر بدرهمين، فالنبي وضعه فزايد عليه، فأخذ الدرهمين، قال اشتري بدرهم قدوم واشتري في الأكل الطعام لأهل بيتك، وذهب فاحتطب ولا تأتيني إلا بعد أسبوعا. فالرجل ذهب وأخذ القدوم واحتطب ورجع وباع، فوجد عليه قال هذا، يعني في معنى الحديث هذا أفضل لك أنك تتكفف الناس، يعني أرشده أن العمل، أنه وجده قوي يستطيع أن يعمل. وقلنا طبعا العلماء أخذوا بمسألة إعطاء الزكاة للقوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب أم لا. الشاهد النبي أخذ القدح وزايد عليه، قال من يشتري هذا بأعلى أو من يشتري هذا بكذا، فزايد عليه الناس فباعه، فاستدل ذلك على أن بيع المزادات يصح، ليس فيه المساومة، لأن في الأصل هو وضعت السلعة للمزايدة عليها، بخلاف لو لم يكن بيع مزايدة، فهذه تبدو تفرق بين هذه وبين تلك أصالة، والعلة بينها لها. طيب لذلك قال هنا لما قال والسوم على سوم غيره لم يقل أخيه، لأن كأن المسألة تدخل فيها الكافر وغير الكافر، وهذا من تمام العدل، لأن بعضهم قال طب هو البغضاء عرفناه بين المسلمين، قال لا ممكن تحدث فتنة بين المسلمين وغير المسلمين، وهذا يؤدي أيضا إلى نوع من يعني من القتال أو المشاحنة. إيش؟ إنه يعلن إن أنا بضع هذه السلعة لبيع مزايدة، كما قال صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا القدح بدرهم بدرهمين، فيقول فزايد الناس عليه، فهو يضع السلعة للمزايدة، يقول وده بيع المزادات، إنه بيعمله بيفتحوا أصناف ويزايد الناس، يقفوا ويزايدوا ولأعلى سعر، هذا محرص معروف إن بيع مزايدة، بخلاف البيع الثاني اللي هو فيه السوم اللي نتكلم عنه اللي هو هذا. قال وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن، يعني تم استقرار الثمن، يعني هب ان الرجل، لكن في واحد ممكن يقول انا عندي شقه اريد اعرضها للبيع، انا ما ادري كم بيعها على ما ياتيني، فهذا اتصل عليه يقول له بمليون، يقول له ب 900 مليون و200، فكل واحد بيعرض، فهذا الذي داخل لا اشكال، لكن لو قال انا ابيع الشقه دي بمليون وعندي فلان تكلم ويريدها وانت علمت ان فلان متكلم، فهنا لا تسوم عليه بقى، لا تدخل وتقول لا انا اعطيك زيد منه، أو أنا عندي شقة أفضل منها أروح خدها من مكان، هنا يدخل لأنه قال يحرم بذلك بعد استقرار الثمن. نقول يعني الزمن مستقر الثمن آسف، لكن الحديث الثاني اللي احنا قلناه الحديث القبح والحلس هذا اللي هو قال فمن يزيد فلم يستقر، ذاك أنا لو عندي شقة عندي سيارة قولي لي أعلى سعر، اللي عايز يسعر ويقول لي أعرض خلاص ما في احد ما فيش كان ان احد يدخل في ذلك. استقرار الثمن يعني انا وضعت ثمنا وارتضيته وبالتالي انا وانت رايت احد تكلم عن الثمن فما تدخل، او استقر على المنتج على السلعه فما تدخل تقول له اعطيك مثلها باقل مثلا. لا احنا قلنا ان هذا كله العقد صحيح، كل اللي بتكلم عنه الان هذا للضرر ليس للغرر، فقلنا هذا للضرر العقد صحيح ويحرم ذلك أصالة، يحرم ذلك أصلا. طبعا ده في السوم، لكن لو حصل التراضي ده من باب أولى. يعني لو حصل تراضي كمان قبل اللي هو بعد السوم بين البائع والمشتري فهنا يعني هذا من باب أولى بالتصريح. يعني إذا حدث تراضي خلاص عليهم فلا يدخل، حتى يعني كأنه حدث البيع إجابة وقبول تراضي على السلعة على السعر فلا يدخل، فلا يدخل إيش لكن لو لم يكن هناك تراضي وقال مشاورة يعني فالصحيح انه لا يحرم بعد ذلك. يعني ما دام ما فيش تراضي سكون ان هو بيقال انما يحرم بعد استقرار الثمن، لكن لو المسألة كلها انه لسه ما في استقرار، يعني كما قلت لكم واحد عرض الشقة وبيأتي كل شوية سمسار بواحد والسمسار عارف ان في سمسار تاني جاب فاسال، لا قل لا اشكال صاحب السلعه فاتح الباب لاي احد ياتي ما استقر، لو حدث الاستقرار هو الاشكال بذلك. طيب قال والبيع على بيع غيره قبل لزومه، يبقى نتكلم عن السوم وعن البيع ايضا. البيع على بيع غيره قبل لزومه، واللي هو ايش قبل لزومه؟ اللي هو لان طب ليش قبل لزومه؟ لان لو بعد لزوم البيع مفيش بيع على بيع خلاص. طب هو قبل اللزوم متى؟ ولسه جاي الباب ده. قبل لزوم البيع متى؟ يعني البيع على بيع غيره قبل لزومه ازاي الصوره؟ طب انا عشان هي احنا جالسين الان في فين؟ ما خلاص يعني جالسين في المجلس وانا اشتريت السياره ودفعت المبلغ وجالس في المجلس، هو يقصد قبل لزومي اللي هو زمن خيار المجلس، لان المجلس لسه فيه خيار. فلو انا اشتريت السياره وجالي تليفون وانا جالس، انا بقى انا فين انا اشتريت؟ طب اشتريت انهي واحده ليه؟ طب ما انا عندي سياره موجوده عندي كذا وكذا باقل. هنا بقى دخل في بيع على بيع. ليش؟ لانه لسه فيه خيار المجلس هيستطيع ان يرد، فدخل هنا في البيع على البيع. والعكس لو البيع باع السياره وجاله تليفون انا بعت خلاص الراجل قدامي وخدت فلوس، قال له لا ده انا جايب لك فيها كذا، وممكن يفسخ من في خلال المجلس ويرد، وهنا وجع في النهي والتحريم. ليش؟ لانه باع على بيعي. لكن لو اتصل قال له انا بعت والراجل قاعد وقبضت يسكت يا ايش يا لانه ما فيش رد اصاله. اللي بقت عامله الان قريبه منها اللي هو لما قال قبل لزومه. ليش؟ لان اي الطرفين ممكن يفسخ، فلو فسخ يبقى حق الفسخ لان ده خيار مجلس، فاهمين؟ وبالتالي ويرجع ويشتري الثانيه وقع البغضاء والكراهيه. طب هو لو قال حصل لزوم البيع هو اصلا مالوش انه ايش؟ انه يفسخ، فمعناه انه هو لو اراد ان يبيع لابد من الاقاله يعني موافقه، وده امر اخر، فلا يتحقق هنا البيع على البيع. البيع على البيع في الفتره اللي ممكن تخلي احد الطرفين يرجع فيه، لذلك اللي هو هنا قبل ايش؟ قبل لزومه في اول السوم وعرفناه لانه قبل. لا ده في البيع قبل اللزوم، لو حصل بيع على بيع ستجعل احد الطرفين يفسخ ويرجع، وبالتالي تحصل البغضاء والكراهيه وبينهم. وبالتالي هو قال ايش لما يعني هو ايش سبب انه قال قبل اللزوم؟ لان بعد لزوم البيع مفيش بيع على بيع. لو البيع خلاص تم ولزم مفيش بيع على بيع، في بقى ان انا اريد ارجع تقبل ولا لا تقبل، تقبل او لا تقبل، فهمت ذلك؟ لذلك قال والبيع على بيع غيره قبل لزومه. والشرط بان يامر المشتري، يؤمر بان يامر المشتري بالفسخ لبيع مثله، لبيعه مثله. اللي احنا قلنا طب دي بقى هنا لذلك احنا بنقول في مسألة منتشرة جدا، لما بتروح تشتري من اي محل تشتري قطعة، طبعا النساء اكثر شيء، مجموعات طبعا شغالة وبيقعدوا يقولوا لبعض نزلت واشتريت الحقي فلان عنده تخفيض وفلان ما عندوش تخفيض، فهي الاخت راحت نازلة واشترت ورجعت مبسوطة اول انها اشترت، فقالت لها خايبة انت اشتريتي من عند ده الراجل ده فلان مخفض 50-40%، دي بتطعم 1000 دي ب700 عنده. طبعا الاخت تطوعت على المجموعة وبتقول لها ايه انت اشتريتي خلاص ب1000 روحي رجعيه وروحي اشتري من عند الراجل ب700. الاشكال ان البيع ده لزم، فما كنا على شرطنا ما عندناش مشكله، مش بايع على بايع، لكن لان هم ابتدعوا لنا بقى بدعه المساله انك لك 14 يوم ترجع، ودي اصلا غير شرعيه، انا بقول واكد ان هي غير شرعي لانها مش بموافقه البائع، ده مجبر عليها اصاله، فايش فهي هتعمل ايه؟ هتروح ترجع ال 14 وتاخد فلوسها وتروح تشتري منهم 700. فالاخت اللي تقصد الخير وقعت في الشر، اللي هي بتقول لها بقى طبعا هي بتقول لها ده انا بنصحك ده انا عايزه لك المصلحه، هي طبعا ما تقصدش بس ده جاه عموما يعني، فايش اللي حدث؟ جعلتها تروح ترجع ووقعت كانها في طبعا هو لا ينزل تحت البيع قبل اللزوم. يعني انا ليش جبت الصوره؟ لان هي اصلا هو البيع لزم، لكن هم ما خلوش البيع لزم بشرط 14 يوم، هم خلوا خيار، فاهمين؟ خيار من المساله دي، ودي لابد تكون بالتراضي، انا مديك خيار 3 ايام، ذلك هي المشكله بقى. طب انا لو معايا خيار الشرط 3 ايام اصلي وانا اشتريت، هل ان انا راح انت اشتريت راح اقول لك انت اشتريتها لي غاليه ده المحل الفلاني بكذا وانا عارف ان عندك خيار شرط هنا؟ لا اقول لك ايضا، لان ساخرب على البائع. هنا بقى اللازم بالظبط، هنا بقى لو خيار الشرط لا اقول لك انه قال قبل لزومه، فيبقى خيار مجلس او خيار شرط. على المذهب فيها خلاف، بس المذهب يعني خلينا نقول المذهب ثلاثة، خلينا احنا قلناها في عمدة الأحكام وفي البلوغ، فيها خلاف بين المذاهب على التراضي بقى، بعضهم قال على التراضي أكثر. خلاص ده من حقه، هو الخيار الشرط ده بالتراضي. لا لا، هو لو راح اشتكى في حمايه المستهلك هيعمل له مشكله، بس في اخوان اعرفهم في محلات هم بيقولوا له كده احنا مش راضيين، ولو رحت اشتكيت لك كمان لن نرضى، احنا بعنا البيعه دي ولن نرجع، يعني في بالذات في سوق الكمبيوتر وحاجات زي كده انا عارفه. ما قال له بيقول لي الاخ بيقول له اي حد يشتري احنا ما بنرجعش، حتى لو اشتكيت احنا مش موافقين اصلا، فهو حقه. المهم ها عشان بس لا. تتكلم على البيع، على بيع غير هذه الصوره اللي حضرتك ذكرتها بتاعه الكوست دي، بتنصح ما بيعش، هي بتبيعها ماشي، هي تدخل اقفل بس هي ما باعتش، نعم مش هي اللي باعت، لكن هي ارشدتها على ذلك، يعني تدخل يعني وتعاون على الاسم والعنوان. نعم، قال بل يبر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله. طيب قال والشراء على الشراء ايضا نفس، قبل بان يامر البائع بالفسخ ليشتريه يروح للبائع يقول له ايش ما تبيعلوش عربيه ب 100000 انا هشتريها منك ب 110، فيخلي البائع يفسخ وايش ويشتري منه ايضا. وطبعا الحديث اللي ارسله عند البخاري لا يزيدن على بيع اخيه، وفي روايه مسلم لا يزيد الرجل على بيع اخيه عند مسلم ايضا. وهنا قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه اصلا، والبيع والشراء واحد كما نقول. بل ده كمان عندنا صورة ثانية، وهذه إن هي إنك ممكن المشتري مثلا هاب إنك في السوق واشتريت السيارة واتفقت مع البائع وانت واقف عند البائع نفسه واشتريت السيارة، اشتريتها مثلا 100000 وسددتها كلها او سدد جزء، ثم جاءك واحد يريد ان يشتريها وانت واقف والبائع موجود فقلت له 120، انت اشتريت السياره ب 100 وانت عند المعرض واقف امام المعرض اشتريت ودفعت والبائع ما واقف معاك، فجي حد مقرر قال لك اريد اشتري السياره دي قلت له 120، يقول لك هنا يحرم طلب السلعه من المشتري بزياده ربح والبائع حاضر. انظر الشرع حاضر ليش؟ سيؤدي البائع بيشوف سلعته ب 100 هتتباع ب 120 ممكن يؤدي لان البايع لا انظر الوسيله بقى انه يفسخ. يقول لك انت لسه خلال المجلس هفسخ طمعا في الزياده. يقول له افسخ معك والراجل بيعدي عليه شير السياره يقول له انا هبيع لك ب 120. فهنا ليش انه سيصل كانه باع على بيع بدون ان يشعر المشتري بعدي شاف السياره بكام وده اشتراها. ذلك اللي الصحيح انه يقول له انتظر هكلمك يعني ينفصل عن البائع. وايضا في اغاز اغاز في الصدور يعني انا لسه بايع لك ب 100 ما عداش ربع ساعه وجيت انت بعتها ب 120 فهي فيها ما فيها ايضا من القلوب. فانظر الشريعه هنا غراء يعني تحافظ على قلوب الناس. نعم ماشي ما هو ممكن يقول له انا هنقل يا مشديل يعني ما هو يعني لكن هو حاضر طبعا ممكن اصلا يكون هو خدها من بره المعرض واقف بره يعني هي منقوله له وهم واقفين في خارج مجلس ايضا ما انقطع. طيب ثم قال لذلك الشافعي قال في اختلاف الحديث نهى الرجل اذا اشترى رجل من رجل سلعه فلم يتفرق ان يبيع المشتري سلعته او سلعه تشبه سلعه اشترى وهذه اللي نقصدها. فقال والنجس. طيب وهذا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس او النجس بتسكين الجيم النجس. طب ايش قال بان يزيد في الثمن لا لرغبه بل يخدع غيره. هو اصلا النجس جاء من الاثاره الصيد يعني تثير الطائر ليش تعمل اشياء فتثيره حتى يخرج فتصطاده لإثارته للصيد. النجش يعني قيل للصائد اللي هو ناجش لأن هو بيستسير الطائر حتى يخرج فيصطاده من استسارة. فهنا كأن أيضا يعدي طبعا دي النجش ده ليه أكثر من صورة. نجش صورة أنه يعلمها البائع باتفاق بين واحد وسط طرفين بائع ومشتري وطرف ثالث ودائما يحذر من الطرف الثالث في كل شيء. فدائما في كل عقود المعاملات يحذر لا ما تروحش بعيد. فأنا بتكلم عن الطرف الثالث في المعاملات أصلا يعني. فنقول هنا إيش فيأتي الرجل إما باتفاق مع البائع يقول له إيه دخلت شاف المشتري عايز السيارة يقول له ممتازة السيارة ده أنا لقيت زيها في أول الشارع ب 150 دي ب 100 دي لقطة. فالرجل إيش أو ممكن يدخل كمان يزيد يقول له أنا هاخد ب 120 والتاني عايز ياخدها كان معروض عليه ب 100 فالتاني اللي شاف تستاهل يقول له لا لا خلاص 125 فزاد بدون رغبة في الشراء ده بس بيرفع له قيمة السلع أو بيتكلم كلاما يرغب المشتري إذا أنا لو هاخدها بس أنت عارف لو مش هتخلص أنا هخلص يعني وأنا هخلص بكذا. كل هذا طبعا إما باتفاق أو ساعات بيعملوا خدمات واحد معدي كده عايز إيه مش لاقي حاجة يعملها طول الليل والنهار عايز ياخد فلوس فيقف في السوق يخش على الراجل البياع ده وتخدمه بقى هو إما إنه في غرض إن التاني يديله حاجة أو إنه يعني بيجامله عشان التاني يجامله فيدخل بقى يعمل النشز دي. فإما هي باتفاق بين البائع مع الرجل أو بدون اتفاق لكن جاء فيه هو الزيادة في الثمن بالزيادة على ما تساوي العين. وحقيقة ان هذا بيحدث ممكن بين التجار بيتفقوا ده بيتفقوا على ذا وعلى العكس العكس كمان بمعنى يعني ممكن التجار يفعلوا في بعض الاسواق عايزين يعني يبخسوا احد التجار او يتكاتفوا عليه عنده محصول الرجل او عنده بضاعة فتجد التجار يتكلموا بعضهم بعض البضاعة دي مثلا تساوي مليون يفضلوا يخسفوا بيها لغاية ما تتباع ب 600 ألف رغبة في ضرر بالأخ اللي هو التاجر هذا. اتفقوا مع بعض التجار جاب بضاعة ما قال لهمش جاب بضاعة متفوق عليهم من غير ما يتفق معاهم وشغل بقى التجار فهم يتفقوا كده ما يجي ينزلوا لأن التجارة دي ساعات البضاعة بتتحط وتباع فتلاقي كل يتفق ضمنيا إن احنا مش هنعلي السعر عن كذا والرجل ما بيدي له غير انه يبيع بهذه المساله تضيع او محتاج جمال او غير ذلك او العكس بقى اللي هو واحد عنده بضاعه فيخش بقى التجار حبايبه التانيين ويعني ايه بيخبخوها كده ان التجاره البضاعه تنزل وهم يدخلوا يعلوا عشان في تجار جايين على علو التجار دول تلاقوا التجار التانيين اللي محتاجين هيعلوا فالحاجه اللي بتساوي مليون تساوي 5 مليون يبيعوها ب 5 مليون هي تساوي مليون لكن يرفع. الناس تظن ان التجار بيرفعوا فياتي التجار الاخرين اللي موجودين هو مش معاهم في اللعبه زي ما يقال يشتروا بلمك حاجه بمليون تتباع ب 4 مليون هم يقتسموا ما بينهم هذه الفروقات وهذا ايضا موجود حقيقه. حاجات بقى اللي بتبقى فيها استيرادات وخرده واشياء وتجاره وبيبقى فيها على النوع هذا ممكن يحدث ذلك. فهذه كلها صور من النجس التي التي حرم جاء فيها التحريم. قال ما يديلوش السعر اللي هو عايز، هو يعرضها في السوق، هم عارفين ان هي تساوي مليون، يروح يقولوا لا، كلهم يتفقوا على لا يزيدوا عن 600 مثلا، ما يزودوش ليه بقى في ثمنها، هو عارضها للبيع، التجار اللي بينزلوا يشتروا فهم هيموتوها له، يروح يقول له خدها ب 600 بس، كلهم يتفقوا بقى انت هتعرض 500 500 600 اخرها 600 وهي تساوي مليون، واللي هياخدها منهم هيبقى عارف ان قيمتها مليون لازم يراضيهم، لكن هم خسفوا للرجل ايش اسباب بقى بتكون هذا كله من باب هي صوره ثانيه، لكن الاصل انه بيزيد في السلعه مش ينقص، الاصل ان هي زياده في السلعه. يعني لا المزاد ملوش علاقه بالمساله، لا الا لو اتفقوا الا لو اتفقوا قصدين، وده موجود بيتفقوا قبل دخول المزاد على انه ايش يعني ايش ان السلعه دي، اما يتفقوا يرفعوا له السعر قصدين عشان يبيع اكثر، وده النجس بقى، يخش على قطعه ارض وتلاقي بيعلوا بيعلوا بيعلوا، وهم اصلا التعليه دي ليست قيمتها، لكن هيشيلوها الواحد مش بتبعهم، ويبقى هو ايش زودوا السعر، ده نجس صريح. لذلك قال والاصح انه لا خيار له، لمين؟ للمشتري. المشتري لو وقع كده لا خيار له، ليش؟ تفريطه، انت مفرط مالكش خيار الرد، يعني انت الان قبل ما تشتري تجيب بقى خبير، تجيب شيء او تراجع اهل الخبره او غير ذلك. وعندنا وجه ثاني له الخيار للتدليس كالتصريه، قصوه على التصريه، لكن الاصح عندنا انه لا خيار له، وان كان الخيار التدليس له حظ من النظر لكنه يستطيع ان يرفعه خلافا للتصريه. طبعا التصريه هم قصوها على التصريه كما سياتي، لكن الاصح عندنا لا خيار للمشتري للتفريط. لذلك ايضا ايش بقولنا، لان الفارق هنا ان هو لا يستطيع انه انه انه انه يسال اهل الخبره، مفيش حد منعه، ده تفريط منه، بس هو تم يعني ما هو تفريط منه، قالوا بالتفريط. عندنا وجه ثاني، وانت بقى وجه ثاني قالوا ده كالتدليس في التصريه، ان مثلا في التصريه قال هو بحق النظرين او بخير النظرين، ان اراد ان يردها ومع صاع من تمر او يمسكها، اللي هو بيع التصريه بتاعت الغنم، فهنا قالوا بعد قياسا عليها له الخيار للتدليس اللي حدث. والاصح عندنا انه يستطيع ان يدفع ذلك بسؤال اهل الخبره، وحق انه يستطيع، محدش منعك الشهوه بتبيع بقى والشراء، او انك انت مش ما بتسالش، فانت لو ليس لك لم يجعل له الخيار اصاله. استثناء لا هو باع، هو باع وهو هو مش لا ما يقدرش يسال، ان السوق بعيد، ممكن تقول في زماننا انه يسال الان، لكن قبل كده هو ما عندوش اتصالات عشان يسال، هو في اعلى المدينه وراد ان يشتري، فهو رجل صدق وقال له ده لهديك بسعر السوق، فنزل لها السوق اكتر، يبقى هو هنا كذب عليه مثلا، فلذلك له الخيار. ممكن تعتبر الان ان ان ان ان مع وجود الاتصالات او شيء، لكن ممكن ما تعرف، يعني في اشياء انا حاولت اعرف اسعارها ما استطعت اعرف اسعارها، اضطريت انزل للمنطقه، يعني منطقه معينه مثلا، انت لو تريد تعرف اسعار عقارات معينه احيانا ممكن ما تعرفش تجيبها، لازم تنزل لنفس المنطقه وتمشي في الشوارع وتسال هي تساوي كام، والا كل واحد يقول لك اي كلمه كده، فهو فهنا تختلف، اما هنا انت معاك اهل الخبره ممكن تسال سعر دي بكام قبل ان تشتري اصلا. وإن كان في وجه كما بينا أنه ممكن يقيسوه على الخديعة في ذلك أيضا. قال وبيع الرطب والعنب، وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر، وهنا والحق أن يستدل بحديث سنة أبي داود فلعن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر لعن مثلا في الخمرة والخمرة 10 بائعها ومبتعاها وإلى غير ذلك. طب هنا قال بيع الرطب والعنب لعاصر الخمر، وطبعا هذه يعني تبين لك أصل بأنك إذا بعت شيئا وتعلم أنه يفعل به محرم فالأصل النهي عن البيع لقول الله عز وجل تعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان، فما كان وسيلة لفعل المحرم فلا يستطيع فلا يحل بيع. فمن أراد الرطب والعنب ليجعله خمرا يحرم، من أراد شراء السلاح ليقتل به مسلم يحرم بيع السلاح له أيضا. وعلى ذلك بقى يعني للأسف تتفرع عليها أمور كثيرة من ممن قد تؤدي إلى فعل المحرم في البيع في الإجارة وفي غير ذلك. نعم. لا اترك موضوع الفلوس دي الآن، هتكلم بالآن إنه بيشتري الشيء ليفعل به حراما، خلينا دي مسألة أخرى ستأتي يعني وقتها. لكن هيشتري قد ياخد منك الموسم من محصول العنب عشان شركة الخمرة. لا لا بالعكس، هو معاه فلوس حرام لا لا اشكال، لان مثلا تاجر مع اليهود باع واشترى منهم وهم فلوسهم بالسحت في الربا حرام. مش يقعد تكلموا ازاي يعني في ايه بالظبط؟ هو خلاص جزاك الله خير في ايه؟ طيب طيب ما عشان انقطع لا حول ولا قوه الا بالله. فنقول هنا وان كان هنا عندنا في المذهب وجهان، وجه بالتحريم وجه بالكراهيه، لان عندنا وجه اخر بكراهيه بيع العصير مما عصر. لا عندنا وجه بالتحريم وجه بالكراهيه اصاله. ما ذكر لا لكن هنا وجه الاستدلال ان النهي هذا سيؤدي الى الحرام. بيع الشيء الذي مش عصر العنب، بيع العنب لمن يشتري لم يفعله خمرا. نعم. فوجه الاستدلال قلنا لأن على النهي ان هذا يسبب الى الحرام، يؤدي الى الحرام، ما كان وسيله للحرام فهو حرام، فالوسائل تاخذ احكام المصد. حتى عندنا للكافر، لان الاصل عندنا ان اصلا كمان الكفار متخاطبون بفروع الشريعه عندنا، وبالتالي هو يحرم عليه ما يحرم على المسلم، فالحكم واحد. لكن ليس لنا بعض خطأ يقول لك تبيع للنصراني واليهودي الخمرة، ما يصح المسلم أن يبيع ولا يبيع له الخنزير، هم باعوها لبعض مع بعضهم بعض هذا أمر لهم، مع أن أصلا هي الخمرة محرمة عندهم في دينهم في شريعتهم، يعني هي محرمة أصلا كمان أي أصالة عموما. لكن نبين قال عدم المعاونة. وبيع الخشب أيضا لمن يتخذه آلات للملاهي، واحد بيبيع خشب لواحد يعمل عود ويعمل طبلة يعمل شيء، أو بقى يبيع أدوات البناء لأنه يفتح مثلا عايز بلا خمارة مرقص نادي ليلي زي ما يسموه أي شيء من هذه المنكرات، الحاجات كل هذه يدخل فيها مثل ذلك أصالة. وقلنا طبعا السلاح وغير ذلك. قال ويحرم التفريق بين الأم والولد، ويقصد هنا الأم والولد. هو هنا لو هو هنا عمم، هو الأصل في في في في بعض المتون الأخرى يقول بأن الجارية وولدها، وهو هنا عمم ليدخل الآدميات والبهائم، فقال الأم والولد. وطبعا الحديث الترمذي من فرق بين والدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، حديث عند الترمذي. وأيضا بعض العلماء ضعفوه، من المعاصرين إمام الشيخ الألباني حسنه، لكن في بعضهم ضعفوه برضه، الحافظ في ابن حجر ضعفه ضعف السند في شيء يعني بين، وإن كان ابن الملقب في البدر المنير صححه أصلا يعني في في فيه. لكن عندنا حديث أخرى أيضا، لكننا قال بين الفرق بين الوالدة، ولا هو قال بين التفريق بين الأم والولد سواء كانت جارية وابنها أو حتى البهيمة وغير ذلك. هذا طبعا من الرحمة الشريعة سواء يعني بالأم والولد، لكن هو سيميز إنه. طب هو قال الأم والولد، هل يدخل فيها الأب كالأم؟ على الأزهر عندنا على الأزهر الأب كالأم، يعني هب إن بين الأب وابنه لا يفرق. طب أم الأم لو هي اللي موجودة الجدة والولد قالوا يدخل أيضا. لكن التفريق بين سائر المحارم لا إشكال لا يحرم الأخ والعم وغير ذلك أصالة. سورة إيش؟ الأب مع الولد مش الأم مش معنى. ما هو الأب جاء عد برضه وعنده ابنه آه. لكن هو هنا طب التفريق بين البهيمة وولدها قالوا بغير الذبح، يعني لو ذبح البهيمة له ذلك، لو كان التفريق بسبب الذبح لا إشكال عندنا لأنه لابد ما نقدرش نمنعه بذبح البهيمة، لكن لو كان التفريق بغير الذبح فرق بينهما سواء بقى هنا. طبعا التفرقة ستكون بين الجارية والأم والولد إما بالبيع أو بالقسمة أو الهبة، يبيع الأم ولا يبيع الولد، يقسم ورثة أولاد من أبيهم جارية وابنها مثلا فقسموا، فجاءت الجارية عند أحد والولد عند أحد فقالوا لا تفريق. طب الهبة وهب الجارية ووهب الولد فده تفريق، فقالوا لا يحرم التفريق بينهما في البيع والقسمة والهبة. طيب متى يحرم هذا التفريق؟ أيضا يحرم أيضا قال حتى يميز، يميز وفي قول حتى يبلغ، لما جعلوا يميز يصل للتمييز. طب كيف يصل يفهم الخطاب؟ تكلمه يرد عليك يعقل يجيبك، فقال خرج من الحضانة كده كأنه والتعهد سواء بقى قبل 7 سنين بعد 7 سنين لا إشكال. المهم وفي قول حتى يبلغ، في رواية عند الحاكم استدلوا بها عندنا قالوا لا يبقى على النبي لا يفرق بين الأم ولديها، قيل إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، لكن الحديث ضعفه الدارقطني. فالخلاف بعد البلوغ طبعا جائز قطعا، الخلاف كله ما بين التمييز والبلوغ يفرق أو لا يفرق. قال وإذا رق ببيع أو هبة انتبه بطل في الأظهر، وهذا استثناء هنا وهنا البعض يعني استدرك أو أروى رضى على المؤلف أنه أتى بالصورة هذه والتي تأتي يليها، لأن هنا أبطل البيع مع أنه بيتكلم عن البيوع المنهي عنها بدون البطلان، فقالوا كان الواجب أن يلحقها بالفصل الأول، لكن الصحيح بالنظر لبعض الفقهاء قالوا لا، قصد النووي أو المؤلف أنه يأتي بالبيوع المتفق جزما على بطلانها في فصل، ثم أتى بالبيوع المتفق جزما على عدم بطلانها، ثم أتى بالصورة دي والتي تليها في اللي هو فيها خلاف على بطلانها، لذلك وقالنا في الأظهر، لذلك فرق يعني أتى الجزم بالبطلان ثم الجزم بعدم البطلان ثم القطان في عدم في الخلاف بينهما، وكان هذا الترتيب مقصود منه أيا كان، يعني لذلك لأن يقصد إذا فرق بالبيع والهبة بطل في الأظهر يعني العقد يبطل لذلك. وعندنا قول ثاني لا يبطل ويظل البيع من هي عنه ايش يعني؟ نعم تقصد يعني يعني او نعم تقصد، لكن ما هو بس هو يعني جيد، لكن هو لما لم يذكر الجارية قال الام اراد ان يدخل ان عندنا ايضا التفريق بين البهيمة والولد في الصغر ايضا عندنا فيه يعني ادخلوه في ما هو يقصد ذلك، لكن طبعا ما فيش تمييز، هو راجع بس عن بالتمييز لمن يميز، لكن لا يمنع ان انه يقصد ان يدخلهم البهائم فيهم ايضا. لا هو قال ان هذا لا يرد على المصنف ان انت يعني ليه، لانه كلامه في الادميين فبالتالي قال لا يميز، لكن هي على العموم. نعم طيب هذه الحاله الاولى التي جاء فيها البطلان، انتبهوا للثانيه. ولا يصح بيع العربون بان يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة، وهذا الذي نحن نغوص فيه ليل نهار. بيع العربون أو العربان أو بفتح العين العربون أصالة أو ضم العين عربون بتسكين الراء وضم العين، كل هذه تنطق. المذهب الشافعية والمالكية والأحناف بتحريم بيع العربون. ما صورة العربون أكثر ما يكون؟ تذهب لشراء الشقة، تعجبك الشقة، كم يا أستاذة يا أستاذة؟ بمليون. طيب معك 50,000 عربون، ربطنا البيع وموعدنا يوم الجمعة القادم بعد صلاة الجمعة، أتيتك أو أتيتك بالباقي فيخصم 50 من المليون، لم آتي لك فال50 لك هبة مني. هذا متكرر في كثير من السوق الآن موجودة. هذا الذي يعني لك كأنه هبة لك خلاص. أنا لم آتي أنا جاوب طبعا جماعة كما نفتحها بقى خلاص. لا طيب استنوهم تنسوا نفسيكم خلاص. أنا أتكلم الآن هو قال له لو لم أتيك في الموعد فخلاص ما فيش بيع. طب الخمسين اللي رفعتهم لك هما لك هبة. هذا صورة بيع العربون متكررة كتير جدا. العربية أربط الكلام 1,000 جنيه 500 أجي لك آخر اليوم ما جبتش الفلوس يا عم الألف راحت مش ليه راحت عليا هي لك. هذا عندنا في المذهب وعند الجمهور يحرم هذا البيع، بل قال لا يصح يعني يقتضي البطلان. إذا المشتري لابد يأخذ ماله. دي الصورة الثانية المستثناة هنا اللي احنا قلنا صورة الأم والولد، ودي الصورة الثانية. طب استندوا ليش؟ لما روى مالك في الموطأ عن عبد بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. روى أبو داود وابن ماجة من حديث مالك. و أبو داود ابن ماجه ومالك في الموطأ ولا بحقيقة رواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو. طب ليش احنا منعنا؟ نعم. طب ليش منعنا؟ طبعا هم المذهب الجمهور استدلوا بالحديث وقالوا من النظر. ايش النظر؟ قالوا في شرطين فاسدين. الشرط الاول انه جمع هبة، انه دخل الهبة في البيع. والشرط الثاني الرد على انه لن يرضى الهبة، انه تقدير انه لا يرضى، انه لن يرضى عدم الرضا. طيب لكن المذهب عندنا والجمهور قالوا ايش؟ انتبهوا، متى يكون هذا البيع باطل؟ قالوا لو اشترط ذلك في صلب العقد. يعني ايش؟ هاب ان احنا عاديين قلت له الشقة بمليون عجبتني، طب انا عنديك عرض وايش وخلاص يعني، وان شاء الله لو ما اشتريتش ما هو العربون معاك. ده كان في الكلام، ما جينا نتفق في العقد ما ذكرناش ذلك. واحنا بنتفق في العقد لم نذكر ذلك في صلب العقد. قال هنا العقد صحيح، يعني اذا اتفقوا عليه قبل ولم ياتوا في العقد يتلفظوا به قالوا البيع صحيح. صحيح يا شيخنا، يعني هل عشان دخلت في بقى حاجتين حاجة واحدة؟ يعني لو هو هاب مثلا حضرتك ان هو قال له ايه خلاص انا هشتري الشقة وادفع لك 50,000 وما قالوش لو انا ما جيتش دي هبة ليك، هل كده صح بقى؟ طب وهو لو ما جاش هيحصل ايه؟ يقول له معلش انا مش هشتري لو سمحت عايز 50,000. لا ده مش بيع العربون، بيع العربون مش ده المعنى المقصود بيه. ماشي اللي انت بتقوله ده شيء تاني. يعني كده يعني تصح البيع، يصح البيع ولو هو رجع وقال له مش هشتري لا لا سيبك من الصوره دي، يعني اترك الصوره دي الان هي تصح ولا لا لان ليها تكييف تاني. خلاص احنا بنتكلم الان ما هذا صوره العربون اللي موجوده اللي انا قلتها ودي اللي موجوده في السوق، دي اللي بنبحثها الان. انت دلوقتي بتجيب صوره تانية دلوقتي، خلينا في الصوره التانية دي انه بيشترط اذا رجع لي الفلوس وهو وافق. دي مش صوره العربون اللي معانا، احنا عايزين نفس نحقق في المساله اللي معنا الان. صوره العربون اللي هي فيها ايش؟ ان انا ادفع وقل له اذا اكملت جيت لك واكملت البيعه فدي من الفلوس اللي دفعتها، ما اكملتش البيعه فالمال لك. واضح؟ هم استندوا بالحديث نعم بالعربون وقالوا من النظر لانه اشترط شرط هبه واشترط الرد على انه لن يرضى. طيب بس هما اشترطوا ان يقع هذا الشرط في صلب العقد عند الاتفاق، ما يكونش في قبل الاتفاق ولم يذكر في الاتفاق، فان لم يذكر في الاتفاق صحيح. يعني نتكلمنا على هذه المسألة، لكن لما جينا نتفق ما وضعناهوش في الاتفاق. هو لسه ما اتفقنا دفع وما لم يدفع الأول، في فرق انه يتفقوا. سيبك من قصة انه دفع الفلوس الآن، احنا بنتكلم على الاتفاق. ما هو لو تكلموا لكن جي عند العقد ما ذكروا يبقى البيع صحيح. لا لا مش بقيت الفلوس، ساعة هو بيتناوشوا وبعدين قالوا خلاص احنا خلصنا اتفقنا، ما ذكروش ليش ان انا ادفع لك العربون، لم يذكر له اتفاق العربون. شكرا حبيبي. يعني ما وضعش الشرط فيه في ما تيجي تكتب يقول له طب احنا اتفقنا هنكتب، يقول له لما دفع 50 عربون 50,000 عربون وفي حالة عدم كذا كذا يكون البائع هذا كذا، ده اتفق في صلب العقد، ده البائع لا يصح عندنا ويبود يرجع الفلوس. لكن لو اتفقوا كلاما وجوم عند اتفاق العقد لم يذكروه فالبيع صحيح. ليش؟ طيب تفهمين خلاص الصورة كده؟ انا بس عايز افهم لم يذكروا ايه. لم يذكروا تاني لو مش 50,000 هتروح عليا وهسيبها لك، ما اتكتبتش في العقد هي دي بس. هي مش بس، ما هو ده العقد اتكلموا وساعة العقد لم يذكر في العقد هذا الكلام في صلب العقد، فاصبح الشرط ده مش في صلب العقد فالعقد صحيح. شفنا العقد صحيح لانه لم يذكر في صلب العقد هذا الشرط الذي يفسد العقد. بالضبط كده، احسنت، ممتاز. يعني بتضيف اضافات قويه، بارك الله فيك. ماشي. لو دلوقتي ما اتفقوش على الكلام ده في فعلا في صلب العقد، ولكن العرف جاري ان فعلا ان العربون بيروح عليك لو انت يعني عند كل الناس هو كده يا ابني. ما هنا بقى اسمعها انت، ال مفيش حاجه اسمها العرف جاري دلوقتي، مش العرف. هو في قول تاني انا لسه خلصت دي وكنت هقف بقى خلاص كده كفايه عليه، لان هو ده قول الجمهور وانا ما ردتش اصلا. القول الجمهور قول المذهب مبني على الحديث، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ. حديث ده بيع العربون ضعيف ضعيف، الحق انه الحديث ضعيف. فذلك عند الحنابلة قول ثاني، قول الحنابلة يقولون بجواز بيع العربون، واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر كان عاملا للمؤمنين فارسل عاملا له لصفوان بن اميه في مكه، اراد شراء دارا للسجن، عافانا الله واياكم جميعا. فقال له، قال عامل عمر لصفوان بن اميه 4,000 دينار لشراء هذا الدار للسجن، ان رضي عمر فهو من السلعه من الثمن، وان لم يرضى عمر فلك 400 درهم فقط. فهنا قالوا ايش؟ ده عمدة استدلال الامام احمد والحنابلة بفعل الصحابة على جواز بيع العربون. ولكن الجمهور مالكية شافعية احناف قالوا، خدوا بقى التحريم الاصلي في المسألة عندنا ليش؟ قالوا ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل. اصل انك تدفع مال في مقابل، فلو دفعت لك 50,000 في مقابل ما ورجعت او ما اكملت في أي شيء قابلت هذا المال البائع ما أخذت شيء، فقالوا هذا من أكل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لو قلنا حتى الحديث ضعيف، حق الحديث ضعيف، لكن التأصيل عندنا غير الحديث إن هذا أكل الناس، أكل من أكل والناس بالباطل. هتقول لي طب ما هي في إشكاليات، حقا نعم في إشكاليات الآن. لذلك معنى إيش الإشكاليات؟ بمعنى أن يقول ممكن يكون في ضرر وقع على البائع، مثلا انت اوقفت له بيعه اخرى او لاي سبب، يعني ايش في تقلبات الاسواق اللي موجوده ممكن يؤدي ذلك الى ضرر للبائع له. فنقول الصحيح بقى نقول ايش؟ ان لو كان البائع تضرر يبين الضرر ويطالب بالضرر. لو اصل البائع له حق فين؟ في عدم قبول الرجوع، لان ده لو قلنا ايجاب وقبول وتم فيقول له لا المال عندي وعليك تنفذ العقد، انا ما قبلت الرجوع، ما قبلت الرجوع، انت اتفقت معي ولابد تكمل العقد والا خلاص انا ما اوافق. فهنا له الحق انه يطالب باستكمال العقد، والا ان قبل الرجوع الرجل فان اصابه ضرر فالحق ياخذ المال. بس يقدر الضرر كمان، وإن لم يصيبه ضرر فليس له أن يأخذ هذا المال. وسامحك إذا باعك، سامح إذا اشترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مقاصد الشرع تقول ذلك. وإلا مسألة فيها خلاف، وطبعا هم البعض كثير من عربونات الناس بتضيع بسبب ذلك، لكن احنا بقينا المسألة عندنا إن هذا محرم عندنا، وأنه لابد رد المال فيه. طبعا انتهينا. هو طبعا هم طبعا تكلم بقى الجمهور في عندنا أصول عموميات في أكل أموال الناس بالباطل، وقالوا في الأخر هو فعل صحابي، هو مش عمر اللي فعل، هو نقل عن عامل عمر. وطبعا هيقول ان في اقرار بقى العمر، يعني ان هما صحابه الثلاثه لصفوان بن اميه وعامله، بس الناس الاسم عامله والحديث يعني ناكد به، وعمر الخطاب في خلافته، لانه قال ان رضي عمر امضينا وان لم يرضى فلك 400 درهم. فقالوا فعل ثلاث صحابه او صحابيين، ويدل على فهمهم. لكن هو ممكن يقدح في ان ده اجتهاد من الصحابه، ولم يصل لنا اقرار عمر او عدم الاقرار لو اردت يعني، لكن هذا اصح ما نقل بخلاف الحديث، لان الحديث ضعيف اصلا، فهي أظل فيها. نعم، ممكن يستدلوا بعدم انكار احد من الصحابه في عهد عمر على ما هو ما ترك النقل لا يستلزم نقل الترك، لا يستلزم نقل الترك. ما يا ما عندك، هو طبعا ممكن تستدل تستأنس ان الاثنين صحابه اللي اتفقوا، ولو هو بيقول ان رضي عمر فكانه سيرجع لعمر، فهي فيها قوه، ما بنقولش ان ما فيش فيها قوه، على الاقل اثر فيه قوه، لكن هم قالوا الاصل، وكمان هم يستدلون الحل الاصل في معاملات الحل، فانت عشان تنتقل من الحل للحرمه لابد لك من دليل. الجمهور طبعا الحديث لا يكفيهم حقيقه، اصول اموال الاكل والناس نعم ممكن حل، الاصل في المعاملات الحل، الاصل في العبادات الحرمه، بس مش الاصل في المال. يعني ايه تقصد بالمال الحرمه؟ اصل في المعاملات، انا قلت الان في المعاملات الحل، واحل الله البيع وحرم الربا، بس انا في اخص اللي هو المال، لان المعامله بمال، الاصل في اموال الناس الحرمه، صح؟ لا، يعني الاصل في اموال الناس الحرمه؟ تعدي على اموال الناس اللي تقصده، احنا مش في اموال الناس الان، الاصل في المعامله. انا تعاملت معاك الان واشترطت دي 50، ولو رجعت ليست لي، فنقول الاصل في المعامله الحل، الا ان ياتي شرط يمنع او دليل يمنع هذه المعامله. انا ما خدتش المال منك من جيبك، انا اتفقت انت اديتولي بتراضي، فانا بقول انما البيع عن تراضي، فلو التراضي ده صادم نصا زي الربا غير ذلك فنقول لا، ولو التراضى وعلى ذلك. ما هو ده اللي احنا قاعدين نقول عليه من الصبح، ما هو على قول الجمهور عندنا، الجمهور عموما يقول بتحريم اللي بيع العربون، اصلا ما يصحش بيع العربون. لا، ده لو هو وافق، عشان كده قلت لك ان هو له ان يقول لك البيع انا لا ارجع في البيع، البيع لزمك. طب لو هو قبل الفسخ الان، يبقى هنا ننظر، هو قالوا على قول الامام احمد لك في المال، لان هو قال انت بتقول له لو انا ما رجعتش هو لك، كانك انت ايش، وهم يقولون لا، ده شرط هبه مع بيع، ما يصحش اصلا، كمان شرط فاسد، وهو يقولون لا، ان هو البيع اصلا هكذا ما يصح، الفلوس جعله، على قول الجمهور الفلوس ترجع له. لو العكس يا شيخ، مع حضرتك انا ليه عندي فلوس ممكن اشتري شقه من عند مين؟ قلت لي انا مديله عربون 50,000، لو انت ما بتديش الفلوس هتروح على الشقه، قلت له خلاص لو انت العربون بتاع القريب ما بتديش فلوس يبقى انا هدفعه، يبقى انا مضطر ان ادفعه مقابل ان اخد عليك المال، الجوز في الحق وصولي ولا تجوز؟ دي مالهاش دعوه دي خالص، ده تخرجت انا بره بيع العربون، انا اتفقت معاه واديته عربون، وانت فوت كنت تجيبني دين عليك. ما تنساش تاخد العربون بتاع الراجل، انا هدفع لك خلاص مقابل ان انا لا شربت عليك دين كده، انا زودت عليك الدين. انا قلت لك، انا قلت لك باعتراضي فلوس جايه عندي، ما دام انت ما دام انا مش قادر ارجع لك الفلوس بتاعتك، كمان لك المعامله دلوقتي عشان يعني. لا لا لا كده زودت الدين انت، ما صحش. لو تراضي بقى تحسن الاداء ده موضوع تاني، لكن تقول ان انا ساتحمل عنك هذا مقابل ان انا تاخرت في الدين، اصبح في زياده في الدين كده، لا ما يصح. هو أتى به وفعله عمر رضي الله عنه عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية 4000 درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا وإن لم يرضى في صفوان 400 درهم. نعم نافع بن الحارث أيا كان. عندنا العقد باطل ويرد المال. لو فعلوا بدون ما يشطوه في العقد بقى يحرم ويسح العقد. يحرم ويسح العقد. بس المال ما ياخدوش. العقد صحيح. بس انه يرجع بقى للمال هذا. لو خدوا يحرم ويرجعوا خلاص. نعم. طيب الى هنا تمام. يعني بعض الرسول من حديث ضعيف يعني. كانت الحديث ضعيف تكون العمل عليه. لا بس هو ده حكم. ده مش العمل عليه. يعني هما استندوا الحديث في فرق. ده ما قلنا مثلا لا يمس القران الا طاهر، قلنا الحديث ضعيف، لا يمس القران الا طاهر، الحديث في السند ضعيف، لكن الائمه الاربعه عملوا به. مش هقول لك حتى الامام مالك عمل به لكن فصل، يعني جعل ليه حل، لكن الثلاثه عملوا به. لا عملوا، اما اقروا بضعف الحديث في فرق، قالوا الحديث اما يعلموا ان الحديث ضعيف. الامام احمد قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لعبد بن حزم، وإن كان السند اللي عنده فيه ضعف، فهذا يسموه تلقوه بالقبول، لكن أنت ما عندكش أن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. يعني في فرق بين يقول لك السند ضعيف والمعنى صحيح، أو العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول. دي حالات خاصة بالحديث بتذكر في الكتب، مش في الحديث ده. ليس في هذا الحديث، ما عندناش فيه تلقي بالقبول، ما قالوش إن هو ضعيف وإحنا مع ذلك بنقول بالمعنى. لا دي مسألة أخرى. ما قلنا بالأصول بقى، هم اتحرموا بشرط الهبة. ما استدلوا بيه نعم. أيوة ما هو دي معاهم قالوا. لا هو ما استدلوا قبل الحديث، لكن هم طبعا تكلموا بأصول أخرى. تكلموا إنه في شرط الهبة مع شرط البيع، وتكلموا لده من أكل أموال الناس بالباطل، واستدلوا أيضا بهذا الحديث، لكن لا يمنع حتى لو الإمام طبعا إمام أبو حنيفة الإمام مالك، ما هو مالك ذكره في الموطأ، وإمام أبو حنيفة في يعني في مسألة الحديث يعني فيه نظر عنده في الاستدلال عليه، وعندنا الشافعية قالوا به، لكن حتى بعض الشافعية عندنا قالوا بضعف الحديث برضو أيضا. يعني المسألة مش حديث متفق على العمل به، مش متفق، لكن هو ما فيها حديث عندنا كتير بيستدلوا بيها ايضا، وفيها ضعف احيانا بيكون موجوده في الاستدلال. يعني انت دلوقتي المهم عندك الحديث هو صحيح ولا مش صحيح. صحيح، كل بقى لايه ما استدلوا به، هذا ليس يرفع الضعف الى الصحه يعني. لكن تقول ان الجمهور قال، لكن احنا مساله عندنا مش في الجمهور. مش هو ضعف الحديث يعني ده الضعف يسير. يعني ايه يسير؟ يعني مش ضمن، يعني هو العله اللي فيها ضمن عبد شعيب عن ايه عن جده، يعني الاسناد دوت هو لا اختلف فيه اصلا حسن او لا. لا ده في ابن لهيعه. ابن لهيعه لا مدلس وعنعن، ده ضعف واضح. ابن لهيعه مدلس وعنعن عن عمرو، فبالتالي حديث ضعيف. هو اصلا السلسله بتاعت عمرو بن شعيب عن النبي عن جد، عمرو بن شعيب عن النبي عن جد هذا العلم قال ان السلسله دي كده ضعف. عارف بعضهم ايوه احنا بنتكلم الان. طيب وحتى روايه ابن داود فيها انقطاع، يعني الحديث ضعيف. يعني ما تقعدوش بس تنفخوا في حاجه هي ما فيش فيها المساله الكلام ده. يعني هو لو كان الحديث فيه نزاع طيب هو مش مبني على الحديث يا دكتور علاء. لا مش مبني على اصول كل واحد فيهم عندهم اخرى. فجي الحنابله قال لك طب معنا فعل صحابه ومعانا كمان ان هو راضي بذلك، والاصل معنا. فهي المساله فيها لا الخلاف فيها معتبر، يعني لا انكار فيه. انا لا اقول بعدم بيع العربون. عدم بيع العربون يعني ما ياكلش المال الا لو فيه ضرر، لو ليس فيه ضرر لا يحق له اخذ المال. هذا هو حتى تجمع، لو كان ليس فيه ضرر ليس ياخذ، لا ياخذ المال، ياخذ مقابل ايش؟ مفيش مقابل في المسألة. قريب بقى، بس هي مش مسألة مش كده يعني. قريب، ما هو قريب من قريب نقول. أحسنت يا أبو أنس، من السلاسل الحسام مش السلاسل الضعيف. صحيح، عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي من السلاسل الحسام. صحيح ان هي حسنة الاسناد, صحيح ان هي حسنة نعم, لكن هو مشكلة ابن لهيعة, ابن لهيعة اصلا مدلس وقد عنعنع, فهي دي من الـ من الـ. وايضا في رواية انه لم يذكر ابن لهيعة في السند, وده انقطاع عند ابي داود طبعا لضعفه او التدليسي ايضا. ومش احنا فقط, البيهقي ضعفه والحافظ بتلخيص الحبير مضعفه, يعني الحافظ بتلخيص الحبير مضعفه ايضا. فيعني يعني المسألة طيب, انتوا بتحاولوا تعطلوني ماشي. لا انا فاهمكم كويس, انا فاهمكم كويس جدا. ما احنا عندنا باطل, ما قال لا يصح, ما قلنا دي صورة مستثناة يا شباب, مستثناة الصورة دي واللي قبلها الأم ولدها من من من أخو الصحيح. طيب أنا طلبت القهوة مخصوص عشان تفريق الصلطة, فأنا مش عارف تتعاملوا معايا دلوقتي, هتقعدوا بقى نعرف نخش على تفريق الصفقة وهتحتملوا ساعة لربع ولا إيه عشان مثلا ما تتعاملينش. أنا أعمل ريست ماشي عايز تمشي؟ طيب ماشي, لا عايز تمشي لا انا مش مسكر عليا يا جماعه, ما هو احنا ما خدناش تقيل قوي يعني. طب ما كان مجموعه هنا تقول لنا خلاص كده نقبل يا جماعه تفريق الصفقه ام لا, عشان احنا هنحتاجها ولا نقف عند ذلك. المشكله ان الناس مش مشجعيني اصلا. القضيه كلها ان لو الموضوع يعني محتاج فهم شديد نبدا بيها احسن عشان كده بس ده في الاسبوع كده قليل يا دكتور عناء كده, هيبقى عليكم قليل في الاسبوع ده يعني. ما هو احنا خلاص ده بنسهر في مره في الاسبوع لما. طب اكملوا لي هنا, لو هيكملوا انا بحل لكم اللي عايز ينصرف يعني, مش فيش حزم لا ما فيش فعلا حاجه حتى لو انت يعني. بس انا اما اشوف بس هنا ان احنا جينا نتاخر بصراحه, نقف نزول على قول الضعيف منا. ابو انس اللي بتعمله فين ومين الضعيف فينا؟ طيب مفيش ضعف هنا ما شاء الله, كلهم اقوياء يحملون جبالا واشاوس. انت ضعيف يا ابو انس, انت اللي ضعيف ولا ابو انس كل الحاضرين؟ انا مش بعرف الحاجه اللي عايز اقعد. يا ابراهيم اقعد يا ابراهيم, لسه ما قررناش هنعمل ايه. خلاص نكتفي ولم أرسل المسألة عايزة همة أصلا, فلما كانش فيه الهمة لذلك يبقى خلاص مفيش داعي. بس هعمل ايه, مش مهم تحمسي انا. طيب لو في اسئله ممكن نستقبلها ونكتفي بذلك. هو تفريق الصفقه يحتاج بساعه على الاقل حقيقه عشان نفصل فيه, في انواع كثيره. لو عندكم اسئله ممكن نقبلها او خلاص نكتفي بهذا القدر. من ناحيه الام وولدها الجاريه ومعها الولد لا تفرق في البيع او في القسمه او في الهبه, ما يبيعش الجاريه ويترك الولد اللي هو الصغير حتى يميز. ولا لو كان في قسمه وارث فلا تأخذ الولد أحد والجارية يعني لا يفصل بينهما. ولو في هبة برضو ما يهبش الجارية ويترك أمها الأم يعني يترك الولد. فهذا المقصود بذلك. هو التوعد الشديد الحديث لو حتى يقع الشاه ما هو المتن هنا هو المتن انه ادخل البهائم في المسألة. نعم لكن نتكلم على الحديث لكن هو الحديث جاء في الجارية الحديث جاء في الجارية حتى لو واحد فرق بين الأم والجارية في الشاه عشان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فرق الله بينه وبينه يعني عصر كبيرة يعني التوعد كبير على الشاه بقى. اكيد البهائم ليس بس هو اصلا حاجات الشريعه للبيان في التعامل مع البهائم كيف يكون ايضا. نعم تفضل. لا ولا العكس ما يفصلش ما بينهم لا لا يفصل سورة بيع العربون سورة بيع العربون العقد كده لو في شرط ده موجود في سورة العقد كده العقد لو موجود العقد راح يبيع فلوس هي ما ينفعش يفسخ ما بنتكلمش على فلوس العربون ده ايوه انا فاهم دي غير بس الثاني لو البيع تم جاب وقبول ودفع جزء ليس للبائع ان يعود انت اتاخرت عليه ده موضوع تاني لو حاطط شرط لا مش شرط انت وافق لا طب خلاص ما ينفعش ما هو انت رجعت ترد على نفسك انا اصلا قلنا الان ليس له رجوع في البيع من نفسه يقول لو انا لا سعر غيري انا هبيع انا هفسخ وبيع لغيرك لا ما لم اتفق خلاص طبعا هذه بتكسر هذه الايام بسبب التقلبات اسعار السوق الموجوده اصلا كان دي سؤال عن مجموعه هل لو انقطع الحيض عن المراه يكمل دينها لزي ابي علي قله نقص الدين ما انت ما جبت فيش غير حضرتك والاستاذه مشاهد هي اللي جاوبت على السؤال اللي انا طرحه الى الان هو خلاص يعني هو لو ان المراه لا تحيض يبقى العله انتفت للنبي قال ناقصات عقل ودين بذلك ايش بان الدين ان الدين لا ينقص ان هي ستصلي فارتفع النقص ايضا بسبب انقطاع الحيض عندها فده بالنسبه للدين لكن ما زلنا طبعا في الاجابه طبعا هو انتوا فتحتوا مساله كده وانتوا بتجاوبوا وطبعا انت اللي نقلت كلام النووي لما بنقول الايمان بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه صحيح صحيح طب المراه اصلا نقص دينها بغير ارادتها وهنا المعصيه اللي فعلتها المراه عشان ينقص الايمان عندها والدين وهي لا تصلي سؤال مش انتوا دايما بتقولوا الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه طيب هو ينقص الايمان بالمعصيه وهي نقص ايمانها ودينها بسبب عدم الصلاه اين المعصيه اللي فعلتها يبقى الايمان ينقص بالايمان يزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه انتوا فهمتوا رف راح نرفز هو اتعصب وياكل في نفسه دلوقتي الايمان هو هي نقلت كلام للنووي يبين الرد عموما بس انا بقولها الايمان يزيد بالطاعه ينقص دايما نقولها طب هو الإيمان بينقص بالمعصية هو نقص دينها بعدم بالحيض والصلاة أين المعصية التي فعلتها المرأة أنت مش فاهم لا مش فاهم اللي حضرتك تقصده مش فاهم قصدي اللي هو بيضحك علينا كلكم مش فاهمين هو فاهم وبيضحك اهو بس يعني أنتوا فهمتوا فهمت رفض مش فاهم أنت مش فاهم هو بيضحك عليك لا هو بيضحك ده موضوع تاني هو أصلا يعني مش عارف أعمل معاه إيه في الموضوع ده مش عارف أنت بتضحك عليه فعلا أصلا صدقا يعني بضحك على ايه امشي يا سفيان روح اقعد بره اجب مين اللي كان هيجيب محدش هو يا حسين انا بفرض انا شفرض كلنا شايفين نفس السوق انا شايف ان هي مش عملتش معصيه بس ما تزودتش طاقه انا في الفتره بتاعتها هي ما بتصليش ايوه يبقى خلاص انت تقول لي ان قولنا قول المشهور عندنا قاعده ان الايمان يزيد وينقص بالمعصيه، هذه على الغالب يعني لها صوره ان ليس كل ما نقص ايمانه انه اتى بمعصيه، لان إن هنا نقص ايمانها وهي لم تاتي بالمعصيه، يبقى هنا نقص الايمان بسبب قله الطاعه. هي بس تصحيح مش تصحيح، يعني قولنا في مساله زياده الايمان ان هي على الغالب ان الايمان بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، والا عندك استثناءات ان الايمان يمكن ينقص بنقصك للطاعه، هاب انك انت قلت النوافل عندك فالايمان ينقص. طيب ما انا قلتش غير كده، انا عايز اقول ان مش مطلقه ان الايمان يزيد بالطاعه ينقص، لا ينقص بالمعصيه وقد ينقص بقله الطاعات او بقله الطاعه، ده اللي انا اقصده، دي لمحه يعني في المساله. نعم نقص الكمال عند النووي، هو النووي نقله وغيره ايضا، ينقص بقله الطاعه. ايوه هو المفهوم المقابله، ما هو الايمان يزيد بالطاعه او ينقص بقله الطاعه. لا احنا ما بنقولش بقله الطاعه، احنا كنا بنقول انت تتذكي عليا انت كمان، ما احنا قاعدين نقول الايمان ينقص. طب خلاص على الكلام قضيه التوضيح بالنسبه للمراه. يبقى احنا مش المراه، انا بتكلم على عموم قول الرميه انه ينقص بالمعصيه، لا قد ينقص الايمان بغير معصيه ايضا بالبعد الانسان عن الطاعه، ولسه طبعا نعم ينقص بقله الطاعه، دي حاله من حالات نقصان الايمان ايضا، وده يدل على ان الايمان بيتفاضل، فهو بالنسبه لغيره انقص لان ده زاد من الطاعه وده قل من الطاعه. انا عاجبني الاسئله تفضل موجوده عشان في ناس بص على العلبه مش شايله نظرها من عليه، فهو طول ما انتم بتسالوا الناس يعني بيبصوا على علبه معينه يعني ايش، فانا خليكم في الاسئله مش انتم خلاص لغيتوا بقيه الدرس، فانا بقى هاخد حقي في ان انا اطيل عليهم النظر للعلبه اللي هم يريدوها. كله منك ابو انس. طيب نختم في اي شيء عن نعم يلا، هو اصلا المفروض الكتاب ده يتاكل اكتر من مره في الاسبوع، لان كده كده احنا طبعا طيب جزاكم الله خير، غدا ان شاء الله دروس البلوغ، احنا ما زلنا في كتاب النكاح وفي عده ابواب غدا مهمه ايضا بمساله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تباع بعد ايش؟